حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دولسي برودكشن. في الدنيا ماشي نتمرجح والناس ما حدش يعجبها، العمر بيعدي في لحظة وقيامة جاية موعدة، موازين كتير مش متعادلين وحساب كبير وفلوس ياما، الشيلة تكبر بالأفعال والسيئة عليها غرامة، واللي خسرني أكيد خسران لكن أنا في الدنيا ما بخسرش، واللي بيبعد جاي ندمان وحساب البعد ما ينفعش، عايشينها بالحب وسلكان حاطين ربنا قدام عين، جرحي ومهانة يا مجدعك، كل اللي شايف نفسه أغوانا مسير ويشوف، كله بيكذب ويصدق ومفيش إخلاص ولا حنية، ومحدش بقى لي مبدأ ولا غنى بند الصحوبية، كله بيعني على المكشوف ومحدش ماسك فيها، يا ما في الدنيا كده هنشوف وأنا كده فل ومرضية، أسوأ ما في الناس عمايلة سوى قلوب ما تهون بلاكي، بشر تعد هكرف كله براحتي ولا هزعل يوم على اللي يخون، وعيش لحالي بقى لوحدي والسلام بقى بالعيون، من امتى حاجة بتفرقلي، كل اللي راح بعتبره مجاش، اهم حاجة عندي نفسي بعدي ايوه لكن منساه، من غير ما اقول كل الحكايات انا قلبي شايل ومعبي، وعايش مع نفسي احسن لي، من امتى حد بيفهمني، انا من غيركو حياتي تمام مش واقفة ولا حاجة، كل وعودكم ليا كلام وانا اصلا بقى مش محتاجة، كفاية عندي ان انا رايقة ومش مهتمة باللي دور، وبالي مرتاح قوي فايقة، واللي عني غور ما يغور، واللي خسرني اجيب خسران لكن انا في الدنيا ما بخسرش، واللي بيبعد جاي ندمان وحساب البعد ما ينفعش، عايشينها بالحب وسلكان حاطين ربنا قدام عين، على موقع DJ كيمو.com.